وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الكفار وأحوالهم، وأنهم كانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني من الكتاب والوحي والنور والهدى، كانوا يقولون معاندين: بل نتبع ما وجدنا ألفينا وجدنا عليه آباءنا. فيربط الحق بالآباء والأجداد وليس بالحق، إنما يرى أن ما كان عليه أبوه فهو حق. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب لو كان هؤلاء الآباء ليس عندهم علم ولا فهم ولا اهتداء، هل مثل هذا يطاع؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا تشبيه بليغ، يشبه الله تعالى الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه، فتسمع البهائم صوته لكنها لا تفقه ما يقول، تسمع صوت معين وتعرف أن هذا راعيها، لكن لما يقولها مثلا تعالي أو اذهبي أو فإن لا تفقه هذا إطلاقا. فهكذا الكفار هم يسمعون الداعي الهدى لكن لا يفقهون ما يقول ولا يريدون أن يفقهوا ما يقول. قال الله تعالى مشبها لهم، قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم عن النطق الحق، بكم عن سماعه، وعمي عن رؤيته. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالأكل من الطيبات، وعلى قدر يعني هذا يشكرون على الله تعالى على نعمته: إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، وهي التي تموت بغير ذكاء شرعية، والدم المقصود به المسفوح الذي يخرج من العروق، فهذا أيضا أكله وشربه حرام. ومن هنا نعرف أن لا يجوز شرب دم بعض القبائل، يقولون دم البرازي يشفي من المغلوث، عضة المغلوث، هذا كله لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل الله تعالى نهى عن ذلك صراحة في القرآن: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس، نجس لا يجوز أنه يشرب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير وهو معروف عند الله من أنجس اللحوم، وما أهل به لغير الله. أهل به لغير الله يعني ذبح لغير الله، يعني يقوم مثلا باسم صنم معين أو يشركون بالله تعالى، فهذا يصبح الذبيحة حرام. ثم قال تعالى: فمن اضطر، إذا وقع الإنسان في اضطرار وجد له ميتة وهو يكاد يهلك يموت، فما اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يعني غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، ولا عاد ولا متجاوز حد الضرورة، فهو أكل شيئا على قدره فقط، غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله تعالى أذن له في حال اضطرار بالأكل من الميت. لذلك العلماء وضعنا قاعدة، قالوا: الضرورات تبيح المحظورات، يعني ما كان محظورا في الشرع وحراما إن كان لضرورة يباح، لأن دفع الموت أولى من دفع المرض، فلذلك أجاز الشارع في هذه الحالة. ثم قال تعالى: إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، طبعا عندنا فائدة أخواني، إن الله غفور رحيم، إذا ذكر الله تعالى اسمين فإن كل اسم منهما يدل على الكمال، وإذا اجتمع دل بمجموعهما على كمال تعالى. يعني مثلا الغفور، الغفر في اللغة الستر، ويسمون المغفر لأنه يستر الرأس، فالغفر الستر، فالغفور الذي يستر الذنوب، والرحيم من الرحمة سبحانه وتعالى، والذي تجاوز ويقبل التوبة. فإذا سمع الغفور والرحيم، يعني إذن الله تعالى ساتر الذنب وقابل التوبة كلاهما، الله تعالى من رحمته أنه يستر ويغفر جل فعلا. ثم قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الذين يكتمون ما أنزل الله من الوحي وما فيه هذه الكتب من على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل اليهود والنصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويشترون به يعني هذا الكتمان ثمن قليلا، مثل رئاسة ولا مناصب ولا عساس يتكسبون عند قومهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني يعذب الله، سيكون أكلهم نار يوم القيامة، ما يكون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ونفهم من قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم الله، أن الله يكلم أهل الإيمان وأهل التقوى كلاما هو نعيم، فهو لا يكلم الكفار يوم القيامة عذابا، ويكلم المؤمنين نعيما، ولا يزكيهم، يعني قيل لا يطهرهم وقيل لا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم بسبب أنهم يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. ونأخذ من هذا أن يجب على أهل العلم عدم كتم الكتاب ونشره، نشر العلم، وخصوصا في الأمور التي يعني تحتاج لها الأمة، يعني تصبح نوازل أو أمور كبيرة وتحتاج بيان، بيان العلم، بيان الحق، فلا بد من الصدع بالحق في مثله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني باع الهدى واشترى الضلالة، أولئك اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني بالله، فما أصبرهم على النار. هذا أسلوب تعجب، ما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. أو أن هذا السؤال استفهام، ما الذي يصبرهم على النار، مما أصبرهم على النار؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب من أهل الكتاب يعني وغيرهم لفي شقاق بعيد. شقاق يعني نزاع، وقيل شقاق بعيد يعني في شق بعيد وجانب نائي عن الحق. يقول المؤلف الفوائد من هذه الآيات: أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم بغير وعي. ومن الفوائد عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر، يجعله مثل من فقد هذه النعمة كالبهائم. من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاء به الرسل. من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة، وأما المباحات فكثيرة غير محدودة. كنت أنا بهذا من ورد هذا اليوم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.